أذكروا ذنوبي ومد البحر لم يوصف بجزري فبحارك لا تعكره ذنوبي ومد البحر لم يوصف بجزري ولكني ندمت وتبت لما قرأت صحيفتي سطرا بسطري ولكني ندمت وتبت لما قرأت صحيفتي سطرا بسطري هناك أرى المصاعب قد هناك أرى المصاعب قد تعال وجاء اليسر يسعى بعد عسري هناك أرى المصاعب قد تعال وجاء اليسر يسعى بعد عسري فخذ بيدي فخذ بيدي يا رب فخذ بيدي فمنك الفضل يرجى فخذ بيدي فمنك الفضل يرجى فخذ بيدي فمنك الفضل يرجى وحبك في عروق الجسم يسري يا رب يا رب يا جئتك راجياً يا عالم الأسرار جئتك راجياً فاقبل رجائي واستجب لدعائي أنت الإله الحق